بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 17. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الخصائص المتعلقة بأمور أبيحت له عليه الصلاة والسلام وحرمت على أمته. ومن هذه الخصائص، وهي الخاصية الأولى، أبيح له عليه الصلاة والسلام الوصال في الصوم وحرم على أمته. الوصال في الصوم ما معناه؟ معناه أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده، يصل صوم النهار ويمسك أيضا في الليل، ولا يكتفي بذلك، يصل ويصوم الذي بعده من غير أن يأكل شيئا. ولهذا قبل أن نتكلم عن حكم الوصال عموما، لا بد أن نحرر محل الخلاف. لهذا نقول أجمع العلماء على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام غروب الشمس، إذا غربت الشمس فقد تم الصوم. وكذلك أجمعوا على أنه يدخل فيه بالفجر الثاني، يبدأ الصيام بالفجر الثاني، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين الفقهاء. كما أنهم أيضا أجمعوا على أن السحور مندوب ومستحب، ونقل الإجماع ابن المنذر وغيره. فذهب الطائفة من أهل العلم، وإن كان في الحقيقة هم قليل، ذهبوا إلى أن الوصال يحرم على الأمة ويباح للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وجاء عن بشير بن الخصاصية كما في مسند الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة. وهذا القول انتصر له الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان هو من مفردات مذهبه، ذهب إلى أن الوصال لا يجوز، وانتصرت له الظاهرية. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في السنة، أن الليل ليس محلا للصوم، وقد بيّن الله ابتداء الصوم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث عمر: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وقبل ذلك أصحابه عندما أرادوا أن يواصلوا معه، قال لهم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو أني أبيت أطعم وأسقى. وجاء في بعض الروايات أنهم واصلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشق عليهم ذلك فنهاهم، فلما نهاهم قالوا: إنك تواصل، كما في الصحيحين. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. إذن كان يأكل ويشرب، هذا ظاهر الحديث، يطعم ويسقى. وفي الصحيحين أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة لهم، فقالوا له: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم. هذا هو الدليل على الخاصية: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. إذن هذه الأحاديث استدل بها هؤلاء الذين أشرنا إليهم إلى أن الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله. لماذا؟ لأن الليل ليس موضعا للصيام، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الليل محلا للصوم، بل هو موضع الفطر. فقالوا إذن هذا دليل أن من صام بالليل فقد خالف، كمن يصوم في يوم العيد في يوم الفطر، لأنه ليس محلا للصوم. هكذا قالوا الذين ذهبوا إلى حرمة الوصال، وقالوا إن الله قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام فأباح له الوصال، وأشار إلى العلة التي تبين أنه خاص به، فقال لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. طائفة من أهل العلم قالت لا، ليس محرما بل هو مكروه، بل هو مكروه. كذلك مع قولهم بالكراهة أيضا هم لا ينكرون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كونه مكروه على الأمة ويباح للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا يدل على الخصوصية، أن الله خصه بالإباحة. إلا على قول الذين قالوا أنه يجوز مطلقا، هذا القول هو الذي يلزم منه أن الوصال ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا قالوا هؤلاء بالكراهة؟ ما الذي جعلهم؟ مع أن النصوص صريحة لا تواصلوا، ونهاهم عن الوصال، وقالت عائشة كما في بعض الروايات فنهى عن الوصال رحمة لهم، وفي بعض الروايات قالت كالمنكل لما أمرهم بأن يواصلوا معه أو أباح لهم ذلك. قالوا إن إقدام الصحابة رضي الله عنهم على الوصال بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن الصحابة فهموا أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وإلا لما أقدموا على ذلك. لو فهموا التحريم لما استجازوا لأنفسهم أن يصوموا وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل فهموا منه أنه عندما نهاهم إنما نهاهم رحمة ورفقا، فهم ظنوا أن بهم قوة على الوصال، وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر، ويستطيعون أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. الذين ذهبوا إلى الحرمة أكدوا هذه الحرمة بما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء قبل ذلك عند الطيالسي أيضا في مسنده من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. امرأته وهي ليلى، هذه الصحابية أيضا هي صحابية، أرادت أن تواصل، فسألت زوجها فقالت أريد أن أواصل أو أريد أن أصوم يومين مواصلة، فمنعها بشير وقال لها إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والشيخ الألباني رحم الله الجميع. فدل هذا الحديث على أن الوصال من صنيع أهل الكتاب، من صنيع النصارى، وهذه الأمة كما هو معروف ممنوعة من التشبه بالنصارى لا سيما في عباداتهم. فصار إذن على هذا الوصال ليس له معنى ولا كان في فعله قربة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، ولأنه شبهه أو قال أنه من فعل قال إنه من فعل النصارى، ولأن الله بيّن في القرآن أن الليل ليس محلا للصوم. طائفة من أهل العلم توسطت بين هذه الأقوال، وهو القول الثالث في المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا يكره الوصال إلا إذا كان من السحر إلى السحر فيجوز، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول بذلك، وكذلك إسحاق بن راهويه، وانتصر له ابن خزيمة. ماذا فيه هذا القول؟ إذا تريد أن تواصل، إذا أردت أن تواصل فواصل إلى السحر فقط، فإذا جاء السحر كل أكلة السحر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا إذن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهاهم عن الوصال استثنى صورة واحدة وهي فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني يباح له ذلك. فهم لما سمعوا ذلك قالوا فإنك تواصل، يعني تواصل اليومين والثلاثة ليس إلى السحر فقط، فإنك تواصل. فقال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. إذن قالوا جاء النص الصريح وهو في البخاري أن المواصلة تكون فقط من السحر إلى السحر، يأكل أكلة السحر ويصوم إلى أن يأتي السحر من اليوم الثاني فيأكل أكلة السحر. هذا لمن أراد يباح له بنص حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. فتبقى المسألة على الأصل أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أكده في غير ما حديث لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، ثم يبين أن له مطعم وله ساق يسقيه كما جاء في الصحيحين. هناك طائفة يعني هي قليلة جدا قالوا يجوز الوصال للأمة كما أنه يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة واصلوا معهم. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل معه الصحابة ماذا قال؟ قال لو تأخر لزدتكم، يعني لو تأخر الشهر لأنهم رأوا الهلال لزدتكم. ماذا قال أبو هريرة؟ قال كالمنكل بهم حين أبوا. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الصحابة واصلوا معه، لكن ماذا فعل النبي عليه السلام؟ قال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم، يعني هذا فيه شيء كما ذكر العلماء فيه شيء من التنكيل كما هو في نص حديث أبي هريرة، والتقريع لمن لهم. لماذا؟ لأجل مصلحة النهي في تأكيد الزجر، لأنهم إذا باشروه أي باشروا الوصال ظهرت لهم حكمة النهي، لا يستطيعون كما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لزدتكم. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك أن الوصال يجوز إلى السحر فقط لنص حديث أبي سعيد، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل. إذن صار هو من خصائصه، لأن النبي عليه السلام ما كان يواصل إلى السحر فقط، بل كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنه يطعم ويسقى كما جاء في الرواية لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت أطعم وأسقى. لا شك ولا ريب ليس المراد بهذا الطعام الحقيقي والشراب الحقيقي، لأنه لو كان طعاما حقيقيا وشرابا حقيقيا على الحقيقة لا قال لهم أنا لست أواصل أنا أكل وأشرب، لكن هم يعلمون أنه ما كان يأكل ويشرب فأرادوا أن يفعلوا كفعله. إذن ما هو المراد عندما يقول لهم أني أنا أطعم وأسقى؟ لأنه لو كان يأكل ويشرب لقال لهم أنا لست مواصلا حتى تواصلوا معي، ها أنا الآن أطعم وأسقى، يعني أكل أكلا حقيقيا وأشرب شرابا حقيقيا. المراد كما ذكر ابن القيم رحمه الله بالطعام والشراب أنه ما يغذيه الله سبحانه وتعالى من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه، هكذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد. قالوا وهذا أجمل غذاء للقلوب، بل هو نعيم الأرواح وقرة العين، بل هو بهجة النفوس، وليس المقصود طعاما حقيقيا، بدليل رواية أظلوا، وفي رواية أظلوا أطعم وأسقى. ومعروف أن كلمة أظل لا تقال إلا في النهار، فهل يعقل أن النبي عليه السلام يظل في النهار يأكل ويشرب؟ في رواية أبيت، والبيتوت لا تكون إلا في الليل، وأظل لا تكون إلا في النهار. فعندما قال في رواية الصحيحين من حديث أنس عندما قال أظل وجاء من حديث أبي هريرة، هل يعقل أنه في النهار يأكل ويشرب؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى يأكل ويشرب أكلا حقيقيا ويشرب شرابا حقيقيا، هذا غير صحيح. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي الخاصية الأولى أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه بالوصال بدليل لست كهيئتكم. الخاصية الثانية أن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يصطفي ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا المعروف عند العلماء وعند الفقهاء وفي السنة أيضا المعروف بالصفي بخلاف أمته. لهذا في غزوة خيبر اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي رضي الله عنها، فهي من صفاياه التي اصطفاها وأعتقها وجعل عتقها صداقها. لهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة، تقول عائشة: كانت صفية من الصفي، يعني اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الصفي؟ أن يأتي إلى الغنيمة قبل أن تقسم فيختار شيئا عليه الصلاة والسلام، يصطفيه لنفسه قبل أن تقسم، ثم بعد ذلك تقسم على ما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيفه ذو الفقار اصطفاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس أنه تنفل عليه الصلاة والسلام سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. لما جمعت غنائم بدر أخذ الصفي عليه الصلاة والسلام فاختار سيفا، هذا السيف يقال له ذا الفقار. هذا السيف نفسه في غزوة أحد قبل الغزوة بليلة رأى رؤيا في منامه عليه الصلاة والسلام، ورأى أن في سيفه هو نفسه هذا ذا الفقار، في سيفه رأى أنه كسر أو فيه ثلمة، ولهذا أوله بعد ذلك، ورأى بقرا تذبح فأول ذلك بأن قتلا يحصل في أصحابه، وأن رجلا يقتل من آل بيته فكان حمزة، وهي الثلمة الذي في السيف. وقد نقل العلماء الاتفاق على أن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت من الصفي بنص حديث عائشة وبالإجماع الذي نقله ابن عبد البر في كتابه التمهيد. وكذلك اتفق الفقهاء على أن الصفي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الاتفاق الشافعي نفسه في كتابه الأم، وكذلك الطحاوي الحنفي، والجصاص أيضا وهو حنفي، هذا في كتابه مختصر اختلاف العلماء اختصر كتاب الطحاوي الذي هو الجصاص اختصر كتاب الطحاوي، وابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، وابن رشد وابن قدامة الحنبلي، كلهم نقلوا الإجماع على أن الصفي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ذكر عن أبي ثور أنه خالف في ذلك وقال للإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام للإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار من الغنيمة ويصطفي لنفسه، هذا غير صحيح. وقد أنكر العلماء على أبي ثور، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وابن المنذر، كلهم أنكروا على أبي ثور وقالوا إنه قد خالف الإجماع، بل إنه قال بقول شاذ لا يصح. ويؤكد ذلك أن الخلفاء الراشدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يصطفوا شيئا من الغنيمة، وهذا يبين ماذا؟ يبين أنهم فهموا الخصوصية وأن الصفي خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. الخاصية الثالثة، الله سبحانه وتعالى أباح له من الغنيمة عليه الصلاة والسلام خمس الخمس وإن غاب عن الغزوة عليه الصلاة والسلام بخلاف أمته، وهذا أيضا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع على ماذا؟ على أن الرجل من الأمة لو غاب عن الغزوة لا يستحق شيئا من الغنيمة، وهذا جاء فيه أثر صحيح عن عمر عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، أن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. فكان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أباح له خمس الخمس من الغنيمة، سواء شهد الغزوة فكانت غزوة أو تغيب عنها وكانت سرية فله خمس الخمس. قال الله في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وفي الحقيقة نجد أن خمس الخمس أيضا الذي هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ في الآية بقوله فأن لله خمسه وللرسول. قد يقول قائل: لماذا ذكر هنا الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: إنما ذكر للتبرك، بمعنى استفتح به الكلام. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن حجر أن هنا لفظ الجلالة ذكر في أول الآية أو في أول من كان لهم الخمس إنما ذكر للتبرك، كما نقله ذلك في الفتح. فالأول هكذا جاء: لله خمسه وللرسول. إذن هذا الأول، القسم الأول الذي هو لله وللرسول، أين يجعل؟ يجعل في مصالح المسلمين العامة. والثاني لذوي القرابة ولذي القربى، لذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد جعل لهم الخمس مكان الصدقة لأن الصدقة تحرم عليهم كما قد مر معنا. والثالث من هم؟ اليتامى. والرابع المساكين. والخامس المسافر الذي انقطعت به النفقة وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه دنا من بعير، وهذا كان في غزوة حنين، فأخذ وبره من سنامه، شعره من سنام هذا البعير، ثم ماذا قال لهم وهو يخاطب أصحابه؟ قال لهم: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني لا أخذ من هذه الغنائم التي أفاء الله عليكم، ومعروف أن غنائم حنين كانت كثيرة، ليس لي شيء، حتى هذه الشعرة لا أخذها، هذه الوبرة ليست لي إلا الخمس الذي جعله الله لي بنص القرآن. ومع ذلك هذا الخمس مردود عليكم. ما معنى مردود عليكم؟ لا يأخذه عليه الصلاة والسلام، يرده في مصالح المسلمين. وهذا صنيع الشاكر الغني كما ذكر العلماء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الخاصية الثالثة، أن الله أباح له من الغنيمة خمس الخمس وإن غاب عن الغزوة بخلاف أمته، ومع ذلك نجده يخبر أن هذا الخمس مردود عليهم، أي على مصالح المسلمين. الخاصية الرابعة أن الله سبحانه وتعالى أباح له القتال في مكة ساعة من نهار، وأمر بقتل بعض المشركين فقتلوا. هذه الخاصية هي مرت معنا، لهذا لن نتكلم عنها الآن، مرت معنا عندما تكلمنا عن خصائصه عن الأنبياء، لأن هذه الخاصية ما كانت لأحد من الأنبياء إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانت لأحد، خاصية له عليه الصلاة والسلام. فأغنى الكلام عنها الآن ما قد تكلمنا في درس قد مضى عند الكلام عن خصائصه عليه الصلاة والسلام عن إخوانه الأنبياء في الدنيا. الخاصية الخامسة، وهي تتعلق أيضا بما جاء بالشهادة، اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه يحكم لنفسه بشاهد لم يرى. قد يقول قائل: كيف يكون ذلك؟ جاء في سنن أبي داود من حديث خزيمة رضي الله عنه، خزيمة بن ثابت الذي يقال له ذا الشهادتين، هذا الصحابي الجليل، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه ماله ليقضيه ثمن الفرس، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام المشي، وهذا الأعرابي كان يمشي خلفه فأبطأ وتأخر، فجاء رجال يبايعون هذا الأعرابي، يبايعونه ويساومونه بالفرس وهم لا يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتراه، فهذا الأعرابي نادى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت مبتاعا أي ستشتريه وإلا سأبيعه لهؤلاء. فقال له النبي عليه السلام لما سمع كلامه: أوليس قد ابتعته؟ أوليس قد ابتعته يعني اشتريته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه، يعني ما حصل شيء من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: بلى قد ابتعته منك. فطفق هذا الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هلم شهيدا، هلم شهيدا، من يشهد لك؟ فجاء خزيمة بن ثابت وهذا هو الشاهد، فقال: أنا أشهد، أنا أشهد أنك قد بايعته. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليه على خزيمة، قال له: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، مع أن خزيمة ما شهد القصة، ما شهد الوقعة، ما رأى. ولهذا سأله: بما تشهد؟ أنت كنت غير موجود، أنت لست موجودا، بما تشهد؟ فقال: بتصديقك، أنت صادق أنك ابتعته منه، فأنت صادق يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كافأه بأن جعل شهادته بشهادة رجلين. يعني لو جاء أبو بكر الصديق على مكانته ومنزلته وفضله وإمامته وهو الصديق الأكبر، لو جاء يشهد لعدت شهادته بشهادة رجل، لكن لو جاء خزيمة بن ثابت يشهد جعلت شهادته بشهادة رجلين. وهذا يدل على أن المفضول قد يتميز عن الفاضل بأمر ليس فيه كما في هذا الحديث. وقد تكلم العلماء وأطالوا في شهادة خزيمة بن ثابت دون غيره ممن هو أفضل منه، فلا ريب أن هذا من خصائص خزيمة، كما أن ما حصل في القصة وفي الحديث من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لو شهد خزيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين. وهذا التخصيص لماذا؟ إنما كان يقتضي ذلك مبادرة خزيمة رضي الله عنه دون من حضر من الصحابة، حضر بعض الصحابة لكن هذا بادر مباشرة وقال: أنا أشهد أن هذا الأعرابي قد بايعك وأنك اشتريت منه يا رسول الله. وابن القيم لما تكلم عن هذه القصة قال: وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بايع الأعرابي، بل ذكر أن هذا من لوازم الإيمان الذي هو الشهادة بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا مستقر عند كل مسلم، لكن خزيمة تفطن لذلك فسابق وأسرع وشهد، وإلا جزما لا شك ولا ريب أن من حضر من الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ويشهدون بتصديقه وأنه قد اشترى من هذا الأعرابي، لكن لأن خزيمة ماذا صنع؟ سابق إلى هذا الأمر وتفطن لهذه القضية، فمباشرة شهد بهذا الأمر عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف عندنا من أصول الإيمان أنه لا يتم الإيمان إلا بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فتفطن خزيمة دون من حضر لذلك، فاستحق رضي الله عنه أن تجعل شهادته بشهادتين رضي الله عنه وأرضاه. الخاصية السادسة: أباح الله سبحانه وتعالى النكاح للنبي عليه الصلاة والسلام بالهبة بخلاف أمته. يقول الله في القرآن: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا تحل الموهوبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لا تحل له حتى يعطيها مهرا، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يستبيح بضع هذه المرأة بغير بدل وبغير مهر. ولهذا عائشة رضي الله عنها أخذتها الغيرة من الواهبات كما في الصحيحين، مما يؤكد أن الواهبات كثر. جاء في صحيح البخاري أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ هكذا تتعجب، أتهب المرأة نفسها؟ بل جاء عند النسائي أنها قالت أو تهب الحرة نفسها، فعائشة تتعجب أن امرأة حرة تهب نفسها بغير مهر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بل جاء في بعض الروايات عند أحمد ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق، ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق. وهذا قد استقر عند العلماء عند الاستقراء لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحصل أنه قبل واحدة من الواهبات، فقد رد كل من وهبت نفسها، ولأن الله عز وجل أعاد الأمر إلى إرادته، أعاد الأمر إلى إرادته. ماذا قال الله؟ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا يدل على الخصوصية، خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا جاء عن ابن عباس بسند حسن كما عند الطبري، وحسن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أنه لم يكن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة وهبت نفسها، ما حصل هذا أنه قبل امرأة. وأشهر ما جاء في قصة الواهبات ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام وصعد النظر وصوبه، ثم طأطأ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، فهذه المرأة لما رأت أنه ما قضى فيها شيئا جلست، فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك زوجه، لكن أخذ منه صداقا، قال له ماذا تعطيها؟ هذا الرجل ما كان عنده شيء، فذهب إلى أهله ينظر فما وجد شيئا، فرجع إلى النبي عليه السلام قال ما وجدت شيئا، فقال له انظر ولو خاتما من حديد، انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع وكذلك لم يجد شيء. وفي بعض الروايات أو في الحديث نفسه قال هذا إزاري وما كان له رداء، هذا إزاري فلها نصفه رضي الله عنه وأرضاه، ما له رداء وليس له إلا إزار، ويقول هذا إزاري فلها نصفه، يعني وأنا سأستتر بالنصف الآخر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته يعني المرأة ما كان عليها منه شيء، نصف الإزار ماذا سيكفي؟ ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليك منه شيء. لماذا؟ لأن النصف لا يكفي. فجلس الرجل بعد ذلك، بعد هذا الحوار الطويل والذهاب والإياب والرجوع جلس، فلما طال مجلسه النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فقال له ماذا معك من القرآن؟ بل إنه الرجل لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى فيه أراد أن ينصرف، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فسأله ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، فبقي يعدد ما حفظ من القرآن. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث في الصحيحين. إذن هذه المرأة وهبت نفسها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهذا الرجل خذها لك هبة، بل طلب منه الصداق، لأن هذا معنى كون المرأة واهبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تحل له بغير مهر بغير صداق. وهذه الخصائص المتعلقة بالنكاح كثيرة حقيقة. هذه الآن انظروا، أباح له النكاح الله عز وجل، أباح له النكاح بالهبة. الخاصية السابعة، أباح الله له الجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذا بالإجماع بالاتفاق أن هذا من خصائصه، ونقل هذا الاتفاق كثير من أهل العلم، الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي، وابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر والبغوي الشافعي، وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة الحنبلي، كل هؤلاء، ابن كثير، الحافظ ابن حجر، ابن الملقن في كتابه غاية السول، على أن الله أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام الجمع بين أكثر من 4 نسوة. الله يقول في القرآن فانكحوا، يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا التنصيص في هذه الآية على العدد يدل على منع الزيادة، لأن الخطاب للأمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فدل على أن الزيادة ممنوعة، وجاءت السنة تؤكد ذلك في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث ابن عمر أن صحابيا رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة، في الجاهلية كان متزوجا لعشر من النساء، فلما أسلم وأسلمنا معه قال له النبي عليه السلام أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخير أربعا منهن، وهو غيلان رضي الله عنه، غيلان بن سلمة الثقفي. وإن كان هذا الحديث في إسناده مقال كما ذكر ذلك الترمذي عن شيخه البخاري في جامعه بأنه غير محفوظ، جاء من حديث الحارث بن قيس عند أبي داود أنه أيضا أسلم وعنده ثمان نسوة، فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال اختر منهن أربعا. فعلى كل حال أفراده، أفراد الحديث فيها ضعف، لكن بمجموع طرقه صحيح، بل إن الأمة قد أجمعت على ذلك. الخاصية الثامنة أن الله عز وجل أباح له النكاح بغير ولي ولا شهود ولا عقد، بخلاف أمته عليه الصلاة والسلام. معلوم أن المرأة لنقص في دينها وعقلها أوجب الله سبحانه وتعالى الولاية عليها في النكاح. لماذا؟ لأنها قد لا تدرك الأصلح لها، حتى وإن كانت هناك امرأة مثلا ذكية وعندها من العقل وعندها من الحفظ، لا بد أن تتزوج تحت أمر وليها، لأن هذا هو الغالب في النساء. فالأصل فيها، الأصل في المرأة وفي كل مرأة، النقص في دينها وفي عقلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت كذلك ولا تدرك الأصلح لها، أمر الله عز وجل الأولياء بأن يتولوا أمر النكاح، فيقوم هذا الولي بالبحث والسؤال عن الخطاب، وكذلك ما يتعلق بالإشهاد على النكاح حتى يتميز هذا النكاح عن السفاح. ولهذا في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه وعند الترمذي أيضا في جامعه بإسناد صحيح، لا نكاح إلا بولي، وهو عند ابن ماجه أيضا، وأيضا عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أجم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قالها ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا لمن؟ هذا للأمة، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود بل ولا عقد، زوجه الله سبحانه وتعالى، وكانت زينب تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول؟ تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وهذا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع أهل السنة على إثباته من الكتاب والسنة والإجماع، بل والفطرة، بل والعقل، كما أشار ذلك العلماء ومنه ابن القيم رحمه الله وقبله ابن تيمية. فها هي تقول وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات كما في صحيح البخاري. إذن تزوجها بغير ولي ولا شهود ولا عقد. صفية أيضا لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قالوا لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، لا يدرون هل النبي عليه السلام تزوجها أم هي أم ولد، لكن قالوا إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي ماذا؟ هي أم ولد. وهذا كان في غزوة خيبر وهم قافلين راجعين إلى المدينة، فلما أراد أن يركب عليه الصلاة والسلام حجبها أو حجبها رضي الله عنها، فكانت معه وأركبها على البعير، قعدت على عجز البعير، فعرف الصحابة أنه قد تزوجها كما في صحيح مسلم. لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها بولي ولا عقد عليها بشهود، فدل هذا على ماذا؟ دل على عدم حصوله، ما حصل شيء من ذلك. وإلا لو كان حصل لنقل الصحابة قالوا نعم جاء وليها وجاء الشهود وحصل العقد. وكذلك جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثها صحيح وهو في سنن أبي داود وحديث مشهور. ماذا في هذا الحديث؟ معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وانتصر عليهم، حصل أن بنت شيخهم وشيخ قبيلتهم وبنت أميرهم وهو الحارث المصطلقي ابنته جويرية وقعت في السبي، ووقعت في نصيب أحد الصحابة رضي الله عنه وهو ثابت، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطالبه أن يقف معها ويساعدها في مال الكتابة، لأنها كاتبت ثابتا على أن تدفع له مالا فيطلقها. فجاءت إليه وكانت امرأة ملاحة جميلة كما قالت عائشة، تقع في العين أو يأخذها العين، حتى إن عائشة رضي الله عنها خشيت أن النبي عليه السلام ينظر إليها فيرغب في زواجها، فدخلت فقالت وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال لها أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت قد فعلت. فماذا حصل؟ انظروا إلى بركة هذه المرأة، لما تسامع الناس من بني المصطلق أو لما تسامع الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج جويرية، ماذا حصل؟ هم في أيديهم السبي من بني المصطلق، فكلهم أرسلوا ما في أيديهم من السبي، بمعنى أعتقوهم. لماذا؟ قالوا أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصاهر هذه المرأة، وهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هذه المرأة، ثم هؤلاء أصهار النبي عليه السلام يبقون سبيا عندنا؟ فأعتقوهم وهم يقولون أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول عائشة فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها كذا وكذا أو 100 بيت من بني المصطلق، كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود في سننه. ومعلوم أنها من السبي، أبوها ما كان حاضرا، مع ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بها، ولم يحصل أنه عقد عليها ولا حضر شيء من الشهود ولا الولي. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن هذا من خصائصه، بل أكدوا ذلك بالواهبة الذي قد أشرنا إليها، تدل قصة الواهبة التي تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام إن أراد النبي أن يستنكحها إذا رغب فيها، أنها بغير شهود ولا ولي. ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، لم يخالف إلا أبا حنيفة، خالف ورأى أن هذا ليس من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، بل لكل امرأة بالغة عاقلة أن تزوج نفسها بغير ولي، وهذا فيما يتعلق بالولاية، لأن أبا حنيفة ومن معه من الأحناف تابعوه الذين تابعوه عندهم أنه لا يشترط الولي، فلو تزوجت المرأة بغير ولي وهي عاقلة بالغة فإن زواجها صحيح، فلا يكون من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا غير صحيح. مع أن أبا حنيفة لا يخالف أن النبي عليه الصلاة والسلام إن عقد نكاحه على بعض نسائه بغير ولي ولا شهود، لكنه لا يرى ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول هو عام للأمة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى في قصة زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ماذا قال؟ قال وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها أي على زينب بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. إذن لا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. لهذا في حديث أنس في صحيح مسلم زينب لما طلقها زيد وانقضت عدتها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيدا قال له اذهب إليها فاذكرها علي. فانطلق زيد وجاء إليها ودخل عليها وهي تخمر عجينها كما جاء في الرواية وقد عظمت في صدره رضي الله عنه حتى إنه لا يستطيع أن ينظر إليها كما جاء في الرواية. فقال لها ولاها ظهره ذكرها أو بعد أن ماذا دخل عليها ولاها ظهره ونكص على عقبه وهو يقول لها إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرك يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فماذا صنعت؟ قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي يعني أستخير. فقامت إلى مصلاها إلى مسجدها ثم نزل القرآن فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليها بغير إذن هكذا كما في صحيح مسلم. إذن استقر الإجماع على هذا كما نقله القرطبي. القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن قال لما أعلمه الله بذلك يعني نزل عليه القرآن بأنه زوجه زينب قال دخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق ولا شيء مما يكون شرطا في حقوقنا بالنسبة للأمة ومشروعا لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين. وهذا هو الشاهد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله تعالى. إذن هذه هي الخاصية الأخيرة في هذه الليلة وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن باقي الخصائص المتعلقة بأمور أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام وحرمت على الأمة. بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.